السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاءين الفائتين عن الشبهة التي يثيرها المشبهة والذين يجادلون عن سبيل الشرك. قلنا عندنا ثلاث فرق يجادلون جميعا عن الشرك وأهله، لكن في صورة وسائله. الفرقة الأولى تجادل عن وسيلة الشرك، السبيل إلى الشرك. يعني يقول لك هو شرك بس هنعمله عشان المصلحة، هنعمله علشان ممكن كمان كم سنة، هنعمله علشان نوصل للحكم الحقيقي، علشان دي بتسمى هي السبيل. فيجادلون عن السبيل، عن هذه الوسائل. وإحنا إن شاء الله عز وجل في شبهة التي تقول أن الديمقراطية وسيلة، هنتكلم بقى عن قضية الوسائل وما هي أحكامها. هل هي أحكامها تشكل المقاصد أو أنها منفكة عنها؟ عشان يبقى كلام علمي زي ما اتفقنا، ما يبقاش الكلام مرسل وغير مسؤول. اللي تكلمنا عن الشبهة التي يثيرونها في قصة يوسف عليه السلام، وقلنا إن هذه الشبهة هي أخوة كلها، كل الشبه من هنا ورايح كده ومن قبل كده كمان. قلنا لازم تاخد قاعدة كده هو مهمة خالص، أن الإجماع انعقد على أن الحكم بغير ما أنزل الله هو شرك أكبر، والكلام ده ذكرناه في الحلقات اللي فاتت مستفيض. وأن الإجماع منعقد أيضا على عدم جواز فعل الشرك الأكبر بالتأويل ولا بالخطأ في الاجتهاد ولا بالجهل، فإذا فعله لا يعذر. وذكرنا موضوع الجهل وإنه لا يعذر في الاسم وقد يعذر في الحكم، الكلام ده مفصلناه هناك. لكن المهم إن ده في الجملة، العوارض ما بتنفعش مع الشرك للمكلف. ما تقوليش الناسي، ما تقوليش النايم، أقول المكلف. فحال نسيانه لم يكن مكلفا، وحال نومه لم يكن مكلفا. وأنا بقى مش عايز الكلام ده تاني، أنت راجعه في السلسلة بمنتهى الاهتمام، لأن قلت لك ده زمان في فتن عظيمة، ولا بد أن يقوم أهل الله للزود عن دين الله. النهارده الناس ما بتتكلمش في أنت هتسبح في الركوع تسبيح ولا لا، هتنزل بركبتك ولا بإيدك زي ما بيكلموا زمان. أنت بتتكلم في لا إله إلا الله، راجل بيقول لك ممكن تبقى مشرك ببساطة. فإن بقى أنت تحافظ على دينك وخلي بالك من المسلك اللي هتبقى إيه فيه، وتبقى على قدر الحدث يا إخوة. أنتم الآن مصابيح لهداية الناس وصوا على الطرق ومنارا على السبل، فقوموا بما أنتم بما أناطه الله عز وجل بكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فتأملوا يا إخوة، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مرضاته. يبقى نذاكر الكلام كويس. الشبهات ليس لها أرجل، إنما الأصول لها أرجل راسخة، فإذا تعرضت الشبهة للأصل قطعها، يفضحها على طول، يبين لك إن هي ملهاش بليل. إنما أنت لو ما عندكش الأصل هتبدأ تشرب الشبهة. فخلي بالك، قلنا إن إحنا أول ما بنتكلم في أي شبهة من الشبهات بنقول زي ما قلت لك كده، الحكم غير منظور شرك أكبر. الشرك الأكبر ده أحكامه إيه؟ ما فيهوش عذر خالص إلا بالإكراه بس، والكلام ده مجمع عليه، مجمع عليه، متفق عليه، ما فيش خلاف من أهل العلم. قلنا الإجماعات قبل كده. طيب، إذا كانوا متفق عليه يبقى صاحبه كفر، اللي فعله كفر إذا ما كانش مكره، خرج بره الملة. طيب، طب وجاهل الحال؟ قلنا جاهل الحال ده مش مكلف، ما مش هيعرف اللي ورا الغيب. احنا قلنا كلام الشاطبي لما قال تزوج امرأة فدخل بها فاكتشف انها اخت من الرضاعة، فهذا مما لا يعرف الحال. بقى ده اللي ما يعرفش الحال ايه ولا بتاع، فده يطلع من المسألة. بنتكلم عن المكلف، وخلي بالك من كلمة المكلف دي مهمة في ضبط المسألة. طيب، اذا كان فاعل الشرك بقى ده بيبقى كافر بعينه. قلنا بعينه ليه؟ قلنا بقى اكتر من حاجة، عشان الاجماع الخاص وعشان الشريعة عامة، وترجع برضو ترجعها تاني. هو ليه الاصل في الاحكام للمعين مش مطلق؟ الاصل الاحكام في المعين مش مطلق. طيب، هنقول كمان حاجة لما نيجي نجاوب على كده، يبقى ده الاجماع. اذا حصل الاجماع يبقى ايه؟ يبقى اصل. خلاص اجمعت الامة عليه، يبقى كلي، بقى اصل كلي خلاص. طب هو ما انا جايب لك قصة سيدنا يوسف، قصة صلاح الدين مثلا رحمه الله، قصة النجاشي مثلا رضي الله عنه. اما اقول الكلام ده ثم انت تقول لي ايه ابتداء كده قبل ما اجاوب اقول ايه؟ اقول لك ان هذا انعقد الاجماع على خلاف، فاما ان تؤول هذه القصص لتدخل في الاجماع، فان لم نستطع ان نؤولها فهي شبهه يقول فيها المؤمنون كل من عند الله. خلاص هنا كل من عند ربنا بنقف عندها، ملناش دعوه بيها، مش هنستعملها خالص، فلا يعمل. ده النصوص اذا ما عرفتش اوفق بينها وبين الاجماع بأقف النصوص واعمل الاجماع القاطع. وزي ما قلت لك كلامنا عن ابن قدامه وعن الاسناوي والبيضاوي والشنقيطي وكلام ده استفدنا فيه. طيب فبالك بالقصص بقى والحكايات، ها؟ يبقى هذه تبقى بقى المتشابه الاصلي، طالما مش عارف اجمع بينهم واقف هو ضد راس براس كده قصاد الاصل الكلي، يبقى اعمل ايه؟ يبقى ده اسمه متشابه حقيقي. فاكرين تقسيمه الشاطبي؟ المتشابه الحقيقي ده المؤمنون بيقولوا فيه ايه؟ بيقولوا كله من عند ربنا، ملناش دعوه، بنقف ملناش دعوه بيه خالص، بنشتغل على الايه؟ بنشتغل على الاصول الكليات. خلاص، هي دي اصل الدين واصل الشريعه، نشتغل على الكليات. يبقى نقول له هنا اذا تحقق الاجماع فالذي يخالف الاجماع اما انه يقبل التاويل فندخله تحت الاجماع، فان لم يقبل التاويل اوقفنا العمل به. تهينا على زي كده. صحيح. القاعده الثانيه هنقول ايه؟ هنقول ان هذا كلي، طالما هو اجماع يبقى اصل كلي، والمسائل الجزئيه لا تنقض الاصول الكليه، ودي قواعد برضه ذكرها اهل العلم زي ما ذكرت لك عن الشاطبي وعن النووي وعن غيرهم من اهل العلم. الاصول الكليه لا ينقضها المسائل الوقائع والاحوال ولا المسائل العينيه. يبقى هذه المسائل لا تنقض الاصول الكليه، يبقى لا نعمل بها، هنخلي عمل برضه تحت الاصل الكلي، يا اما تؤول تدخل تحت الاصل الكلي، يا اما نقول خلاص هي كده لا تعمل بها ومحدش ينظر اليها وتبقى اسمها شبهه لانها محتمله ولا تسمى دليل ابدا. عشان كده قلنا برضو كلام الشاطب ان هي دي شبهات بس مش دليل، لان الدليل دلالته واضحه، اما هذه قاطعه، اما هذا فايه؟ فلا دلاله له لاحتماله ولتطرق الايه؟ الاحتمال اليه. وطبعا طبق كلام الشافعي رحمه الله انه قال الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. طيب يبقى نمرة اتنين هنقول كده. طب هو احيانا بيدخل لي بقى في كلام علماء، اذا انا هقول لي مثلا ابن تيميه قال ده، بقى هتيجي معانا في المجادلين عن المشركين، هتيجي معانا كتير قوي القاعده دي، بس خدها النهارده ونكررها تاني عشان ما تكرر تقرر ان شاء الله عز وجل، بس خدها النهارده واحنا بنتكلم لان معانا شبهه النهارده اصلها كلام عالم فعايزين نتصرف. ايه كلام العلماء؟ خد القاعده دي بقى خلي بالك منها، ذكرها القرافي رحمه الله او الشاطبي رحمه الله، وذكرها غير واحد من اهل العلم، ذكر ابن مفلح في روايه احمد عن ابن تيميه في التعامل مع الروايتين المختلفتين للامام احمد، ذكر بقى عمليا في الكلام ده ابن قدامه المقدسي في مساله الذبائح المجوس وغيره. القاعده دي بتقول ايه يا اخوه؟ وخلي بالك من القواعد كويس، زي ما قلنا الاصول مهمه عشان تقدر ترد على الايه؟ على الشبهات. القاعده دي بتقول كما ان في القران محكم ومتشابه فيرد المتشابه للمحكم، وكما ان في السنه محكم ومتشابه فيرد المتشابه للمحكم، كذلك في اقوال العلماء محكم ومتشابه فيرد المتشابه للمحكم. خلي بالك قاعده جليله، ذهب والله، لو القواعد دي تشترى بالمال لكان ينفق فيها، ينفق فيها اهل التقوى والورع، ينفقون فيها اموالهم كلها، يقعد على الحديده ويدفع ماله كله عشان يتعلم القاعده دي، تضرب لها اباط الابل. هتعامل ازاي مع كلام العلماء؟ الاقي جه في مره قال لي كده وجه في مره قال لي حاجه ثانيه. والله اذا كان هذا الكلام في الفروع فخلاص المساله في الفروع هي محتمله النظر، خلاص انتهينا. اما اذا كان في الاصول المتفق عليها نعمل ايه بقى؟ قال لك دي ما يبقاش فيها قولين، ما تقوليش الشافعي كان ليه قولين، لا لا لا لا لا ده غلط. انما القولين دول كانوا على اصل ظني، كانوا على على على على دلاله ظنيه. فالشافعي غير هذا الامر، فانتقل من المذهب الذي وافقه عليه مالك مثلا، فانتقل الى مذهب اخر وافقه عليه ابو حنيفه. لان المساله نظريه يكون فيها الاحتمال والنظر ويكون فيها الاختلاف، وهي دي اللي بيقول فيها النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. هو ده اللي بيؤثر عليها. انما الاصول لا، الاصول المخطئ فيها المصيب فيها هو واحد بس، والمخطئ فيها يشيل العقوبه، لانك ما ينفعش تجتهد فيها لانها اصول واضحه صريحه زي ما قلنا الكلام ده بادلته وذكر الاجماع عليه قبل كده. ليه ما قبلوش تاويلات الفرق؟ ما كان يقول لك والله كل واحد ليه قوله، للحسن بن عبيد العنباني لما قال ان كل فرقه ليها قول مذكور في القران فالعلماء كفروه. قال ما فيش شبهات الفرق دي مش وهو تاب الى الله رحمه الله زي ما ذكرت لك الكلام ده عن الشاطبي في الاعتصام وقال ارجع الى الحق اكون ذنبا في الحق احب لا من اكون اصلا في الباطل. ليه عملوا كده؟ ما كانش يبقى في فرق لا معتزله ولا جهميه ولا اشاعره ولا غيره. لما ليه بقى في فرق؟ عشان ايه؟ علشان خاطر ان هم انه ما عذرهمش بالتاويل. بكل دول متاولين مجتهدين ما عذرهمش بالتاويل ده لانه ايه القول صريح وواضح، لكن الحكم عليهم بقى بيختلف لان المسائل دي خفيه زي ما قلنا قد يخفى بقى تخفى مسالكها او تخفى هي نفسها الى غير ذلك من الكلام اللي قلناه كتير في الاول وانت بقى المفروض شربته وحفظته وعرفته. طيب يبقى الكلام العلماء في محكم متشابه. ليه في الاصول في محكم متشابه؟ قال لك اصل لما هو يقول قولي خالف القول الثاني بيبقى لازم قول من الاثنين دول هو اللي صح، مفيش حاجه اسمها القولين. وممكن والله يبقى عنده نظر في القول القديم يبقى القول القديم اقوى من الجديد، مفيش كلام ده. هو هيبقى القول هنا واحد صح والثاني غلط لان الاصول لا يقبل فيها كده. يبقى لما نيجي هنا نقول في محكم يبقى المتشابه، يبقى في ان هو كلام العالم المحكم ادور اشوف مين المحكم. طب اعرف المحكم منين؟ يقول لك ان يكون المحكم ناطقا بنص قطعي من القران الكريم قطعي الدلال، طبعا قطعي الثبوت هو طبعا قطعي الدلال يعني دلالته واضحه جدا ما لا يختلف فيه العلماء، ونص من السنه قطعي الدلاله ايضا كما هو قطعي الثبوت ايضا. يبقى ده كمان ايه؟ طب الكلام ده نعرفه منين بس ان هو قاطع؟ قال لك اصل اجمع عليه العلماء ده خلاص ما فيهوش نظر تاني لا يختلف، ولذلك اللي بيختلف فيه مبتدع فاجمع العلماء على ذلك. عشان كده مكحول لما اتكلم في الصفات رحمه الله من سادة التابعين قال ايه؟ قال دخلت العراق ومصر وخراسان وكذا، ذكر دول كتير والشام، كل ذلك اسال علماءهم عن صفات الله عز وجل فيقولون امروها كما جاء. خلاص بقى مجمع عليه المساله دي، بقت مجمع عليها. اما يجي حد يقول لي لا مش هامرها كما جاء تقول له لا تعالى انت بقى هنا ايه؟ انت هنا مخطئ بقى. حد يعني مش حاسبتها خالص يعني المعتزله قالوا نسبه الاسماء والصفات، لا اقول له انت هنا مخطئ ومبتدع وننظر في بدعته تستحق الفسق والتبديع او تستحق التكفير زي ما ذكرنا كلام الشاطبي. وطبعا في المسائل الخفيه بيبقى مطلق ما بيبقاش على الانسان بعينه الى غير ذلك ما ذكرنا قبل ذلك. يعني اللي عايز اقوله لك ان احنا عندنا شبهه النهارده مع حد من اهل العلم، هنتصرف معاه ازاي؟ هنرد المحكم المتشابه، اعمل ايه؟ ادور على الاجماع. الاجماع اللي بيعمل ايه؟ بيقول لك ان النص دلالته واضحة من الكتاب أو السنة. عشان كده قلنا ابن تيمية قال الإجماع لما ذكر الإجماع قال أول الاستدلال، لما جاء استدل بستدل بيه ليه؟ لأنه بينور لي الفهم عن الكتاب والسنة. عشان كده قالوا الإجماع هو المفتح عن العلة، بيعرفني إيه علة الحكم. الإجماع من مسالك العلة، الإجماع من أكبر مسالك العلة الإجماع. أما أكبر مسالك العلة الإجماع أعرف علة الحكم إزاي؟ قالوا الإجماع، ودي مسألة أصولية. يبقى إذن هو بينور لي هنا ان الدلاله القطعيه دي كل العلماء قالوا ان هي بتدل على كده، بتدل على انه محرم، بتدل على انه مكروه، بتدل على انه مستحب. فاهمني؟ اجمعوا على ذلك. يبقى دور على المسائل اذا كانت في اجماع. ولذلك قال ابن مفلح رحمه الله، قال شيخ في الاداب الشرعيه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الروايه اذا اختلفت عن الامام احمد فجاءت روايه توافق الاجماع واخرى تخالف الاجماع اخذنا التي توافق الاجماع وطرحنا التي لا توافق الاجماع. شفت ده؟ وده اللي حصل بقى في لحوم المجوس لما خالف العملاق الكبير سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه سيد التابعين علما، ام قال لك تجوز ذبائح المجوس، وفي روايه ثانيه قال لك لا تجوز. ابن خدامه قال الروايه اللي بتوافق الاجماع هناخدها، والثانيه كانه ما قالش حاجه مش هناخدها خالص. فهمت الكلام ده؟ لما نيجي ان شاء الله لمساله اللحوم بقى والذبائح وكده هنبقى نتكلم ان شاء الله في المساله دي بشكل مستفيض. انما المهم تعرف بس القاعده دي. يبقى العلماء لهم في كلامهم محكم ومتشابه، كما ان لهم في ايه؟ كما ان لهم في الـ كما ان في القران محكم متشابه وفي السنه محكم متشابه، يرد المتشابه فيه الى المحكم، فكذلك كلام العلماء يرد المتشابه فيه الى الايه؟ الى المحكم. طيب هم قالوا والله يا جماعه احنا ممكن نخش على الديمقراطيه ونعمل اليات الديمقراطيه. انا مش هتكلم دلوقتي عن الاليات، هجيب لك بس النص بتاع الشيخ اللي ذكروا عنه هذا الكلام، العالم اللي ذكروا عنه هذا الكلام، ونبدا نحلل قوله عشان ننقد المساله من اصلها، وبعدين بقى نقول له بقى انت انهشتون باض وفقس في راسك اما طلع كلمه اليه دي، لان اصل في الحقيقه ما حدش قالها قبل كده. وهنثبت الكلام ده، هقول لك اهو، ما حدش قال كده. كلمه اصل الديمقراطيه عباره عن اليه، والديمقراطيه عباره عن في اليه وفي وفي الديمقراطيه نفسها وشقق وعمل وصفصف. ها عارف السفسطائيين هو صفصف كده، عمل صفصفه في الكلام ورحمه الله على كلمه الاليه دي. ايه الاليه دي بقى؟ ايه يعني ايه اليه؟ عارف يعني ايه اليه؟ الاليه دي يعني وشك في الحيط وقفك ليه. انتوا فاكرين المقطع ده كان ليه واحد صديقي، وبعدين هو ما بيحضرش المدرسه خالص، كنا في ثانيه وما بيحضرش خالص، وبعدين اصحابه قالوا لازم تحضر، ما ينفعش كده، انت كده يعني مش يعني ايه، هيحصل لك مشكله، وبعدين ما فيش بقى مش شايفينك بتاع المدرسين، بعدين كل يسقطوك يا عم، تعالى احضر حتى لو مره كده وخلاص، اليومين دول احنا خلاص هنمتحن. فراح قال لهم خلاص، طبعا انا الكلام بتاعي ده مش بعيد المدارس، خلي بالك بس دول المدارس، انا بقول لك دي حادثه حصلت كده في الجاهليه، لكن المدارس دي اللي انا معاها واقفه وهنتكلم عن قضيه المدارس، ان المدارس دي هي تستحق المنع، ان مفيش مدارس خالص، المدارس دي مليانه اشياء حبينها تبدا فيها من المكروهات ومن المحرمات ومن الشركيات. ولذلك تلاقي الغرب بياكد قوي على مساله انه يمسك الدوله من مفصلين، يمسك الجيش ويمسك التعليم عشان يشكل الناس. انما دي كطرفة بحكيها لك كده، انا ما اتعلقش عليها حكم، خلاص اديني قلت اهو عشان ما حدش يطلع يقول ده المدارس ده. المهم فالمدرس جه، هو بقى المدرس اول ما شافه تقريبا هو مستغرب، وانت قاعد هنا ولا ايه؟ قام قول، قال له قوم يا ابني، قام قايم، قال له سمع القاعده القرطبيه. فطبعا انا شخصيا ما اعرفش القاعده القرطبيه، بس هو لما حكى لي قال لي كده، سمع القاعده القرطبيه. قام هو قال له وشك في الحيط وقفاك ليه. طبعا المدرس قاعد طبعا انهار جدا، ايه اللي بتقوله ده يا قليل الادب يا حكايه؟ قال له يعني انت راجل، انت عندك اخلاق ولا دم؟ ابقى انا لسه اول مره تشوفني، تشوفتني قبل كده؟ وبعدين انت تمتحني، ما الناس عندك كتير فوالله انا خطر في بالي الكلمه دي، ان هو فعلا عايز تقول للمشايخ اللي بتقول الكلام ده النهارده، الاليه غير البتاع ده، عايز تقول له كده، عايز تقول له كلامك ده محتاجين نستهزئ بيه ونضحك بيه، ده مش كلام علمي، مش ممكن عالم يقول كده يا جماعه. وهقول لك الكلام المعنى ايه، ونغوص على كلمه اليه دي معناها ايه، عشان في النهايه تقول لي اليات وبتاع والحاجات دي. انما خليني بس اكلمك دلوقتي في الكلمه بتاعته، ما قاله الشيخ احمد شاكر، قال في بعض مقالاته، والله احنا قال في بعض مقالات امام مؤداه، يعني قال احنا لو لم يحكم هؤلاء بالشرع ويرعوا على هذه المساله، انا ساخبر اصدقائي من القضاه. طبعا انت عارف كان ساعتها لسه لازالت في محاكم شرعيه ومحاكم مدنيه، كانت المساله دي موجوده، هم بعدين بياخذوا كده خطوه خطوه عشان يقيلوا الحكم خالص، فكان في محاكم شرعيه، فكان الشيخ احمد شاكر ده قاضي، حتى تلاقي مكتوب على الكتب كده القاضي الشرعي الشيخ احمد شاكر، خلاص. فهو كان قاضي في المحاكم الشرعيه، فبيقول اخبر اخواني القضاه في المحاكم الشرعيه وطلابنا من طلاب الازهر اللي كانوا بيدرسوا لهم يعني، ثم ندخل الانتخابات ونطلع في البرلمان، ثم نحكم بما انزل الله رغم انوفهم او نحو كده، فاذا فشلنا نعيد الكره مره ثانيه. طيب هو دلوقتي قال انا هجيب اصحابي وهدخل البتاع، فهم المشايخ دول مسكوا النص ده. انتوا عارفين يا اخوه قاعده برضو مهمه قوي، احنا قلناها قبل كده ونكررها تاني، اهل السنه يستدلون ثم يعتقدون، واهل البدعه يعتقدون ثم يستدلون. وزي ما ضربنا المثال، تقول لي مثلا ما عقيدتك في مكان الله عز وجل؟ الله فين؟ اين الله؟ اين الله؟ فانا اقول لك انت بستنى شويه كده، بقوم افتح القران الاقي الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، مش كده؟ اقول ارجي لك بقول لك والله لا خلاص، الرحمن على العرش استوى، الاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده السماء السابعه وفوق السماء، وبعدين يقول وفوقها عرش الرحمن وفوق العرش الله عز وجل. تقوم تقول لي انت اين الله؟ اقول لك على عرشه فوق السماوات وفوق كونه كله، على عرشه سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه بائن من خلقه عز وجل. ليه؟ يعني ليه الدليل الاول مش كده؟ قول لي ما هو ده في شيء في الفطره، هقول لك ماشي، ما هو في شيء في الفطره وفي جزء استدلال برضه زي ما قال ابن تيميه رحمه الله. الشاهد عايز اقول لك بس ان اهل السنه بيعتقدون يستدلون ثم يعتقدون، اهل البدعه بقى قال لك لا والله انا شخصيا مش مقتنع ان الله يكون على العرش. ليه؟ لان انا لو قلت على العرش يبقى حيزت وعملت جهه وعملت مكان وعملت حيز ويبقى كان متر في متر وحكايه ده ما ينفعش مع ربنا، يبقى بالتالي انا هقول ليس له مكان خالص، هو في العلو لكن ما فيش ليه مكان خالص. نقدر نستدل نقول ان هو في مكان معين وبتاع عشان خاطر التحيز والكلام ده. طب انت الكلام ده جبته منين؟ مشاعر كده، انا ما ينفعش اعتقد كده في ربنا وفي الكلام اللي انت بتقوله ده. يعني ايه مشاعرك يا ده تشريع؟ طب انا هدور لك على تشريع بقى. ما اطلع اجري بقى واكلمك عن الجهه وعن الجوهر وعن العرض وعن الجسم وعن التحيز وعن الماده وعن الحكايه وجبلت دماغك. ولذلك لما جه كلام بقى اهل المنطق وبتاع فرحوا بيه خالص. ليه؟ لانه قال لك ادور على كلام بقى افضل اقوله هيمشي معانا. ولذلك اكتشفوا العلماء كما ذكر ابن تيميه رحمه الله وقال السلف لم يقبلوا منه كلام العرض والجوهر والكلام ده الا ان يفسروه. عايز توصل ايه بالجسم؟ توصل ايه بالعرض؟ توصل ايه بالجوهر؟ ها؟ عشان نقدر نوصل. او انت كذلك عايز تقول برضو اهل البدع والشرك في هذا الزمن تقول له ايه؟ توصل ايه بالاليه؟ ما بيقوليش، ما بيقوليش حاجه. هي اليات والايات مجال لحد ما يبقى نوصل للديمقراطيه. الاليات دي محرمه وعليه فانها تجوز بالابطال. اما بقى الديمقراطيه فهي باطل بقى، دي بقى الكفر بقى. طب ما الاليات دي يا فندم هتوصلني للديمقراطيه برضه. يعني اذا هي دي وسيله الديمقراطيه والوسائل لها احكام المقاس. لا لا ما فيش من الكلام. وهي بقى لا وخلاص وبقول لك اللي عندي وخلاص. انت واخد بالك من ده؟ والناس ماشيه زي ما قلت لك قبل كده في مقال للدكتور للشيخ محمود شاكر اخو الشيخ احمد شاكر، دي مقال كده اسمه ابسط طريقك. كنا شرحناه قبل كده زمان قبل الثوره ووصلت الاخوه بينه مهم جدا جدا. الشيخ محمود شاكر بيقول فيه ان المشايخ بتقول كلام الطلبه ما بيقولولهمش جبتوه منين، واخوانهم من المشايخ برضو اللي هم اقرانهم ما بينكروش عليهم. يعني بيعرف ان ده غلط يقعد في المجالس الخاصه يقول لك والله الله غلطان والله عنده برضه شويه بدع واحنا ساكتين برضه بصراحه. قال لك ساكتين ليه؟ اصل يبقى في موده بين قضاء الدين. بخلاف السلف كان يقف ينكر كده ينكر. دخل الفضيل بن عياض لما سفيان بن عينه واحد اذاه كده فراح جم الشرطه خدته، كانوا بيعظموا العلماء زمان. الراجل اذاه راحوا واخدينه حابسينه. راح دخل القاضي عياض الفضيل بن عياض دخل عليه المجلس وقال له الطلبه قوموا عنه، ثم قال يحبس رجل من المسلمين بسببك؟ عم يقوم فوق على طول مفيش كلام ده. انا انكر عليك ده قدام ده سفيان بن عيينه ده اللي حفظ علم المدينه. ده هو ومالك رحمه الله على الجميع حفظ علم المدينه كله. تقوم تقول له كده؟ ايوه. لما كان هناك انكار انت دلوقتي هو بيقول لك كده وخلاص وانا قاعدني قاعد في قضيه بقول لك وفي طلبه هتمشي ورايا وانت بقى مش عاجبك تبقى لي للاسف زي ما اتقال كده دول الاولويات للاسف. طب ما ممكن نتكلم ما بنتكلمش، تبعت البحث يروح مطبقه ويقول لك خد اديله اتفضل قول له جزاك الله خير شاكرين قوي. طب انا ممكن اكلمك انا عايز اتفاهم مع بعض يعني عايزين نتكلم ما فيش كده. اللي عايز اقول لك بس يعني معلش استطردت انا بس عايز اقول لك انه احتج ان الكلام ده بتاع الشيخ محمود شاكر احمد شاكر قال اهو ده دليل على ان الاليات جائزه لانه هو قال هخش البرلمان هعمل انتخابات هعمل كذا كذا وبعدين ابقى اشوف الموضوع ده. نقول له طيب الكلام ده بتاع الشيخ احمد شاكر اولا هذا الكلام يكون اصلا من الاصول لنؤصل لمساله انت عارف يا شيخ انت هتوديني فين؟ انت بتقول لي خش الشرك فلما بتقول لي اليات والديمقراطيه نفسها عارف انت بتزقني فين؟ يبقى اذا يكون في اصل واضح جدا جدا. هو الاصل الشيخ احمد شاكر دوت كلامه ده يبقى اصل؟ لا ما يبقاش اصل. ليه؟ هو يعني شيخ صغير؟ لا ابدا علامه كبير. امال كلامه مش اصل ليه؟ اقول لك اصل الاصول دي المتفق عليها دي كليات زي ما قلنا قبل كده. انما ان يند عالم ويقول قول اقول له لا والله كله يؤخذ من قوله ويرد انا هعرض كلامك انت على الاجماع بقى. فهل الاجماع قال لك والله الوسائل للشرك ممكن الاجماع قال ممكن يبقى في اليات للشرك وفي نفس الشرك ودي ممكن ودي لا ممكن كده؟ ما عنديش الاجماع قالوا كده. قالوا الشرك ده هو بوسائله بالطريق اليه كله باطل زي ما هقول لك بعد كده ان شاء الله في قضيه ان السبب لابد حتمي ان يقع به المسبب. الله يبقى اذا طب ما الكلام ده باطل مش صحيح. في حاجه ثانيه ان الشيخ احمد شاكر من اشد الناس كلاما في مساله البرلمان والحكم غير ما انزل الله. كلامه ناشف قوي قوي قوي. ده انا هنقل لك كلام بيتكلم في كليه الحقوق. كليه الحقوق دي اللي بتطلع محامين قال لك ده لا يعذر فيها لا الاب ولا ابنه انه يدخله كليه الحقوق دي سواء كان عارف ولا مش عارف. لان كليه الحقوق دي اسمها كليه الحقوق بتاع القانون. فانا مش عارف الحكم والله ولا يهمني خلاص وقعت في الشرك. واخد بالك من قوله؟ والكلام ده هنجيبه لما نتكلم على قضيه المحامي في مساله على حده ان شاء الله عز وجل من توابع بقى مسائل اصل الدين. لكن عايز اقوله لك انه اللي حصل انه الشيخ احمد شاكر قال الكلام ده، وبعدين نيجي نبص نشوف كلامه بقوته بقى اللي قاله مثلا في في في في عمدة التفسير، اللي قاله في بقى في مقالات جمهرة المقالات بتاعته، اللي قاله في كلمة الحق مثلا، اللي قاله الحاجات اللي قالها بعد كده شديدة جدا جدا وبتمنع بل اتكلم على البرلماني نفسه وكفره. وانا هقول لك النص دلوقتي. عشان الكلام اللي قاله الشيخ احمد شاكر مؤخرا ده ايه هو بقى؟ ده المحكم. لا محكم ليه؟ لانه موافق للاجماع. الاجماع على اللي يعمل الشركه يبقى مش ما قالش في اليات ولا غيره، زي ما ذكرنا الكلام ده بادلته. يبقى الكلام الاولاني ده متشابه، ما اعرفش هو يقصد بايه، عنده ظروف، حد كان مكرهه مثلا، كان مش عارف وبعدين عرف بعد كده، كان جاجل المساله عادي جدا وبعدين عرف خلاص. لا يبقى ليه ظروف بقى، ماليش دعوه بالموضوع ده. وبعدين اكتشف حاجه ثانيه، ان الشيخ احمد شاكر قال الكلام اللي هو بتاع البرلمان والكفر من دخل البرلمان والكلام ده بعد ما قال الكلام الاولاني ده ب 16 سنه. وانا ان شاء الله باذن الله بس هجتهد كده ان اجيب لك التاريخ، لان هو الكتاب بس مش في ايدي، هجيب لك التاريخ بتاعه اللي هو اللي بقى الفرق بينه وبينه، انه قال ده بعد 16 سنه من الكلام ده. طب دي حاجه كمان برضه، ها ال ال ال ال ال ال الحاجه الثالثه هي ان كلامه ده بيناقض الكلام الاولاني، الكلام اللي هو بيقوله مؤخرا ده. قال لك اللي يدخل اللي يقرب هنا كفر مش مسلم. الله، يبقى ايه الموضوع بقى؟ يبقى الموضوع ان هو ده المحكم ويطرح المتشابه. هقول لك بقى يا شيخ، صح انك انت تستفتح اصل، تستفتح اصل منهي عنه، ده من ده من الاشياء المنهي عنها، الاصول الكبيره المنهي عنها، ده الشرك الاكبر، ده مخرج من المله، تحطوا لي شبهه ده صح كده؟ طب ده شوف ده كلام مين ده؟ عارفين يا اخو ده كلام مين اللي بيستدلوا بالشبهه دول؟ كلام اهل البدع، زي ما اسهب واستفاض الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وانا ذكرت لك طرف من ده في الحلقات اللي فاتت، ان اهل البدع بيبداوا بالشبهه، انما اهل السنه اهل الثبات بيحطوا الـ الاصول الاول وتتبع لها هذه الفروع ان وافقتها والا تركوها. اما اهل الزيف والميل يحطوا الشبهه الاول. عشان كده في اول ما اتكلموا ايه الموضوع البرلمان اللي هو الجائز، الجائز ازاي سيدنا يوسف؟ يا سيدي ما تاصل معايا المساله، بتقول لي حكم الاول ايه؟ ما بيقولش. طيب يبقى ده الكلام بتاع الشيخ احمد شاكر اللي فات. طب اجيب لك بقى كلام بينقضه راسا بمنتهى الدقه. طيب اذكر لك هذا الكلام، بس عايزك تحفظ كلام الشيخ احمد شاكر اللي ذكرناه قبل كده، وبعدين عشان تاخد بالك من الكلام اللي هقوله لك، لكن في اللقاء الاتي ان شاء الله عز وجل. خليك مع الكلام ده وشوف النقد بتاعه ابتداء كده في الجمله اللي قلته لك انه مش مقبول ابتداء، وبعدين شوف بقى الكلام الناقد له ان شاء الله عز وجل على التفصيل. نسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.